بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه خاطرة حول شراء العقارات أو التمويل الربوي للعقارات في هذا المجتمع. لا يخفى أن تملك بيت يمثل الحلم الأمريكي الذي يتشوف إليه كل مقيم في هذا البلد. لا حرج في هذا الحلم في ذاته، إنما يكون التفصيل والتدقيق في كيفية تحقيقه، في كيفية الحصول عليه. ففي مقررات المؤتمر الأخير لمجمع فقهاء الشريعة حول نوازل العقارات خارج ديار الإسلام، أول فقرة تقول: محدودية الدخل لا تنشئ وحدها ضرورة تسوغ الاقتراض الربوي. الاقتراض بالربا محرم لذاته تحريم مقاصد، فقليل الربا وكثيره حرام، خاصة ربا الديون، لأن الأمة قد اختلفت في صور من صور الربا، لكنها لم تختلف على أن القرض الذي اشترطت فيه الزيادة من الربا الجلي القطعي المحرم بلا نزاع، وهو الذي جاء النص عليه في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تمتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا فرق في أصل التحريم بين الربا اليسير والربا الفاحش، اشترك في أصل الحرمة، وإن كان بطبيعة الحال الربا الفاحش يكون أكثر شناعة وأغلظ إثما من الربا اليسير، لكن كليهما محرم بنص القرآن الكريم آيات سورة البقرة. لا فرق بين القرض الاستهلاكي والقرض الإنتاجي، هي كل زيادة على أصل القرض مشترطة محرمة، وينطبق عليها حقيقة الربا. لا فرق بين ما كان قرضا للاستهلاك أو قرضا للإنتاج. وبالمناسبة، المجتمع العربي الذي تنزلت فيه آيات سورة البقرة وكان مجتمعا استثماريا، وكان الناس يخرجون في رحلتي الشتاء والصيف إلى الشام وإلى اليمن وغيرها، كانوا يعرفون استثمار أموالهم من خلال القروض الإنتاجية أو القروض الاستثمارية، فجاء النص عاما بتحريم هذا وتحريم ذاك. العباس كان يعطي ماله قرضا ربويا لمن يستثمر من خلال هذا الطريق، وكان يعطيه قراضا لمن يستثمر من خلال المشاركة في تجارة، دفع المال إلى من يستثمره بجزء من ربحه. فجاءت الشريعة فأبطلت القرض الربوي وأجازت القراض المضربة، دفع المال إلى من يستثمره بجزء من ربحه. فالسنة التقريرية هي دليل مشروعية هذا العقد الذي تعامل به المسلمون في زمن النبوة، وتعاملوا به في مختلف أعصارهم وأمصارهم بغير نكير. الخلاصة هنا أن محدودية الدخل لا تسوغ الاقتراض بالربا. استحقاق مساعدات حكومية في صورة هبات غير مستردة لا تسوغ الدخول في عقد ربوي، ولا تخفيض في سعر الفائدة يشكل ضرورة، ويقول أنا أمامي فرصة أخذ قرض ب2% فقط بفائدة يسيرة جدا جدا. هو حقيقة الربا تنطبق على كل زيادة مشترطة، قلت هذه الزيادات أم كسرت؟ فكل هذه المعاني لا تنشئ ضرورة بالمفهوم الشرعي، ولا تعد بذاتها عذرا كافيا للترخص في الدخول في عقد القرض الربوي. وبالمناسبة حرمة الربا لا تتغير بتغير الأماكن، لا يكون الربا حراما في مكة وحلالا في واشنطن أو هيوستن، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، فلا يرخص فيه إلا عند تحقق الضرورة في شخص بعينه. يبقى مشروعية الاستفادة من القروض الربوية منوطة بالضرورة، ولهذا قرار مجمع البحوث الإسلامية في مصر منذ ما يزيد على نصف قرن يقول إن الإقراض بالربا لا تحله ضرورة ولا حاجة، لكن الاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورات، وكل مسلم مسؤول أمام الله عن تقدير ضرورته. مشروعية الاستفادة من القروض الربوية منوطة بالضرورة، فهي رخصة لكل من تنطبق عليه الضرورة بمفهومها الشرعي بأن يتعذر عليه الاستئجار ماليا، يعني ماليا لعدم وجود من يؤجره لكثرة أولاده، أو لأن تكلفة الإيجار باهظة فوق طاقته وفوق تحمله، مع عدم وجود البديل المشروع لشراء بيت عن طريق تمويل إسلامي. وعلى من ظن أنه مضطر للاقتراض بالربا أن يستفتي من يثق بعلمه وديانته أولا لتقدير ضرورته. كان تقدير الضرورة أوسع فيما مضى قبل ظهور شركات التمويل الإسلامية كجايدنس ويو اي اف وديفون بانك وأمين هاوس وغيرها. الآن بعد وجود هذه الشركات واستقرارها في معاملاتها وعقودها، ينبغي أن يصار إليها أولا قبل التعلل بالضرورة، وقبل التذرع بها للترخص فيما ورد تحريمه نصا في كتاب الله عز وجل. ويأتي على الناس زمان من لم يأكل من الربا أصابه غباره، ومن الناس من يستهين في هذا المنكر الغليظ الذي حرمه الله ورسوله وجعل الله تحريمه قرآنا يتلى، وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن أصحابه وأطرافه جميعا، لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وألا يتعامل مع حكم الله عز وجل ومع شريعته المطهرة لا بتصلب غال ولا بترخص جاف. إن تعظيم شعائر الله عز وجل، إن تعظيم أمره ألا تقابله بتصلب غال ولا بترخص جاف. والرخصة تبحث عنها وتسأل عنها من تثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى. وأسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.